أما ما طعنه في وقت سن الرمح حد الرمح حتى مات فإنه حلال. وبين صلى الله عليه وسلم أن إذا أكل الكلب فلا يؤكل به، يعني إذا أكل منه فإن ما أمسك على نفسه ما أمسك على صاحبه، فلا يؤكل إذا أكل منه. وسأله على آية المشركين وعلى آية الكتاب أن يستعملوها، فلو وجدت غيرها فلا تستعملوها، فإن وجدت غيرها فاغسلوها وكلوا بها لأنها قد يكون فيها الخمر والميتات، فإذا وجد غيرها استعمل غيرها، فإن لم يجد غيرها استغسلها وأكل بها. وفي هذا الكتاب حلو لنا لأن الظاهر من طعامهم الحلم أنه ما يستعمل فيه ما حرم الله، لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمر أو الدول وهو الميتات التي يستحلون لها، إذا وجدها فليأتي لها إلى أحد العلم ليتركها أو يأكل فيها. وفي حديث ابن عمر دلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاثة، إما للصيد أو الماشية أو الزرع، فمن يصيد به السائل المعلم الكلب المعلم، وإما للحرب يعني مزرعة صاحبة المزرعة، وإما للماشية الغنم جمع الغنم يحميها من الذئاب، هذا لا بأس، لا بأس باقتناء بصيد أو حرب أو ماشية كما رواه ابو هريره وغيره. اما اقتناؤه لغير ذلك فانه يربص من اجله كل يوم قراءه طعام، قراءه جزء من اربع الى جزء من شيء، ومعنى انه يربص من اجله سهمان من اربع عشرين من اجله الذي يحصل يوميا من صلاه وصيام وغير ذلك، يقوده نصف السدس. وعلى قول اخر القراءة تكون سهم من عشرين، فعلى هذا إذا فاته سهمان من عشرين فاته العشر، المقصود أنه لا ينبغي له أو خلاف البريء عنه، فهذا يقتضي هذا بحرص الأبواب والقصور، لأنه غير داخلة السلام، ينبغي له أن يقتضي هذا بهذه السلام. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصيد: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من كهامة، فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رايات القوم فعجبوا وذبحوا ونصبوا الخدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخدور فوفيت، ثم قسم بعد العشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرا، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابل كأوابل الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا ناخذ العدو غدا وليس معنا مدا أفنزبه بالقصد؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والزوف أو الزهر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم وأما الزهر فمن الحبشة. باب المضاحي. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث قد رافع الحديث حديث جليل عظيم قد اشتمل على فوائد، منها انه لا يجوز تعرض الغنيمة للجهاد الا بعد القسمة، وان لولي الامر ليس للجند ان ياخذوا من الغنيمة ما شاءوا، لا من الابل ولا من الغنم ولا من النقود، يجب جمعها حتى تقسم بين الغنيمة. ولهذا لما اجبحوا بعض الابل والغنم انكر عليه صلى الله عليه وسلم وامر بإحلال الصدور، ثم قسم الغنيمة بينهم وعدم العشر من الغنم ببعيره كانها كانت متقاربه بقيمه، فلهذا عدم اهل البعير بقيمه. ثم في الضحايا والهدايا اما قد تعدل الزكاه، ولكن في قيمه على حسب القيمه، ببيع والشراء رسم الاموال على حسب القيمه. فلد منها بعير من شرف، بعير من حبل، وعجزوا عن الامساك ورماهما بجنوب السهم حبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوامر التوحد كاوامر الوحش كاوامر الجود والنمو والذئاب والوحوش والشيشه، ومن ندى عليكم منها فاقنعوا بها كذا، فان ما ترى من الابل والفقر والغنم ومن تستطيع انساكه فانه يرمى من غير مصير، ثم للنبي منه وغيرها حتى يعقل ويمسك يتعامل معامل الصيد المشاه لا الغذاء والوعود واشباهها من السلوك مع اصوات كالاهلي ترى حكمهم الصيد في يده وترى على الناس وعزوا على الانسان فيرمونه فان قتلوه حي ولا يقتلوا حيا ولا بعدا، فان قتلوه حتى اصابه الروح فقتله بحد او اصابه الرمي فقتله حد، لان صوت هذا الفعل كالطيب. وفي من الفوائد قل ان له العفو غدا، وليس معنى مدى المدى فتاتي ومده التسكين. هذا الدعوه الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم يعني ما احسن الدم من ذكر رحمه الله عليه كله مده من التسكين بالحجر الى احد بالقصب الى احد بالحجر الى احد لا في الصغيره المقام التسكين بزحمه كذا، ولهذا قال ما انهر الدم وذكرت له الركن ليس السن ركن، وهذا معناه ان وجود جاز غير التسكين كان يجارى حد القوي او احداث او قبر او غير هذا من حد من العرض الا العرض كان النبي هو يعني وكان الناس على قبر الجوع العاجز ونبحوا ونظروا الخدور قبل ان تقدموا غنيمه، فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم رغب عليهم وانكر ذلك وامر بالخدور فاكفئت لانها جعل فيها لحم لم يكن به شرعا. هذا يدل على فوائد، منها ان يجوز التعجيل مثل هذا من اكفاء الخدور منحن المحن الذي اغتصب، ومنها ان جوازه وان الامر مشاع للجيش ان وراء مصلحه حتى لا يعجل الناس حتى يطمئنوا بالسيف ان كان وراءهم ولا يعجلوا، وليلاحظ ضعيفهم حتى لا يعجلوا عليه فلا معنى، فان كانت ربما صار على الجيش وربما تقدم من هذا الحدود وربما كان بينهم قدامه قوم ووراءه قوم، هو اللي يعمل لهم اصلا يقضى يكون امامه تعالى ويبغى يكون اثره تعالى ويبغى يكون في وسطه تعالى. قال فلد منها بعيد من الابل او لد من الشرك فطردوه في أعناقه فتعبهم ما حصلوا فرماه واحد من النساء بنبل فأصابه الحدث فتعبوه وقال من قبل من هذه البهائم قوادم من شوائب شوارد وحش تشبه الوحش من البسور والنمور والذئاب وأشباهها إذا نبذت أفعالها فما نبذ عليكم منها إن شرد عليكم منها فصاروا منها تأكل أو منذ الصيف وهو ما كالصيف فإن أصيب قتل حي وإن أصيب حي ذبح فهذا الإنسان لا يتوضأ يخشى موته منها ذبح وفيه إن قال يا رسول الله إنا نأكل عدو غدا فلا نذبح بالقصر وما عندنا سكاكين فقال صلى الله عليه وسلم ما عمل ربهم وإذا نسخوا واحد يكون ليس السنة والله ويبين لنا أن كل ما عمل ربهم هو حديد أو خشب أو أي شيء كان أو حد من الإسلام هذا كمستحيل من حديد أو قصر أو خشب أو حجر أو غير ذلك إلا السنة ولا يكون من حظهم فأما السنة عرض على الجواب لا يتحدث وأما الضوء فهو الحدث فلا يشبه به بالظهر ولو أن من الصيف الفطور وأكثر لا يذبح الضوء يذبح السكين ولا هو لا يذبح الضوء ولا السن لا يعرض عليه السن ولا يعرض الآخر ولا يذبح به وفي حديث هذا نوصله واحد جرسين ذبحين اقرنين ذبحهما جدا لما وكبر وضعهما على اصطلاحهما هذا يدعى شعيب الرحيم ان يصلح المسلمين واحد كما راح النبي صلى الله عليه وسلم فانه ذبح احدهما عنه وعن البيت وذبح الثاني عنه وحد الله بامته عليه الصلاه والسلام فالسنه رحمه واحد هذا البيت عن رجل واحد ولو كان كبير واحد وإن واحد أكثر فلا وهل يسعى أن يذبح الأملح الأقرن أفضل من العلم وإن ذبح مثل أكلاتا أو معز أو إبل أو بقرة كل وقت لكن إذا كان ذبح ليل أو ذبحين هم لا يتغنى أن يشاور من طيار المخلوق أقرن أو قرنا هذا أقرن وإذا ذبح بحدي أسود أو بأبيض خالص أو بأم آخر أو بأنثى أو بشكل ذكر أو قرن فقد نوصي لكن هذا ينبغي الأفضلية وفي أن السنة تولى جذع الواحد إلى استطاع كما أن كما كان النبي تولى جذع عن الموصى صاحب الضحية تولى الناس من يذبح نفسه على والأفضل فإن كان ما يستطيع أو ما يحتل توكل به يوم القيامة فوالله الله حتى ما اعتقد فما هي الشيء اذا كان تعرف وهي النوع الذي يعطي لحينا حتى يترك من ذلك ولا يحتاج الى تطبيق وانما تطرحها على جنبها الايسر البقره والشاه فالماء الذي على جنب الايسر بين جهه مغيبه في الافضل والبعيد منها نحو يبتكر الله من أخواته ومشروعه وراءه هذا ولا الله ويأخذ الرقل يأخذ الرقل يصدق وكذا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

نبيل نبيل الأسد نبيل نبيل الشعير وهكذا ما يتعامل من العناب والتمر والذرة وغير ذلك. الاعتبار بالإشكار لا بالمادة، المادة سواء كان ذرة وشعيرا وحمرا وعسلا أو ذلك. ومتى علم أنه خبر لم يجد البيع ولا شراء والمعارض عليه بل يجب إخلاقه، وعلم أنه مسلم وجب إخلاقه ولم يجد بيعه ولا شراء ولا الاعتبار عنه. ولما بلغ عمر أن بعض عماله باع خمرا لليهود قال قاتل الله فلانا، فلم يعلم أن الله جل وعلا لما حرم على اليهود الشحوم لمنوها فباعوها فأكلوا ثمنها فعابهم الله بذلك، عابهم بتعاطيهم الحيل. فليس المسلم أن يتعاطى ما يتعاطاه اليهود التحيل على محارم الله، ولو باعها على حساب اليهود والنصارى لا، هم يتولون امورهم لا يتولى لهم شيئا، تكون الجزيه لاموالهم لكن لا تباع لهم قول ولا غير عن محارم الله، بل هم يتولون بيع ما عندهم والمسلم له الجزيه عليهم من اموالهم بغير نظر الى هذا المال من اين جاء. وفي الحديث صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بها انتم شيئا. وهم من حيلهم من حرم عليهم الله الشحوم يملوها لاذابوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وقالوا ما بعنا شحما انما بعنا ذوبا غيروا الاسم، فاستحلوا ما حرم الله بها الحيلة فعاقبهم الله ذمهم ولعنهم. هكذا الطائف منهم الذين احتالوا على الصيد والسبت لما حرم عليهم الصيد والسبت نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد والأحد صاروا يصيدون والسبت بالحيلة. ويجب على المسلم ان يحذر صفات المغضوب عليهم وهم اليهود فلا يتساهل في حل ما حرم الله بل يكيد عن ذلك ويحذر كل ما حرم الله عليه ولا يتوصل الى ذلك بالحيل الباطله، فالحيله لا تحل بحرامه بل يزداد صاحبها اثما نسال الله العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي ذمة في حلة حمراء أحفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعلى آله وأصحابه المتبعين. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس، ونصف اللباس الحلم والإباحة، تلبس التجمل، فالملابس قسم قسم يشعر به العورات، وقسم متخذ الزينة والجمال. إن في الحديث الصحيح إن الله جميع حب وجمال، هذا كله من فضل الله جل وعلا وإحسان إلى عباده، أي أن هيأ لهم وخلق لهم ما يستر به العورات وما يتجملون به بين الناس. والكل يستثنى ذلك الحليب، فإنه لا يجوز للرجال، قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحليب، هذا خطاب للرجال، فإنهم لبسوا في الدنيا لم يلبسوا في الآخرة. الله جعل قال عن الجنة ولباسه فيها حليب، عن الجنة لباسه فيها الحليب، ومن جلسه الدنيا من الرجال هو على هذا الوعيد الشديد، على خطأ هذا الخطر، من حلمان يدخل الجنة أو حلمانه لباس الحليب فيها. أما النساء فلا بأس للحقين مثل الحليب، لأنهن محتاجات للزينة لأزواجهن، والله أباح لهن الحديد وأباح لهن الذهب، وحرم ذلك على الرجال. فالحديد يقول صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحديد لإناث أمتي وختم على ذكوره. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا في يده ومن حيه في يد اليسرى وقال هذان حل لإناث أمتي، ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا بيده خاتم الجهل فطاح ويعبد أحدهم إلى جورة من النار ويضعها في يده، وذلك مما يدل على تحريم خاتم الجهل، وهذا لا يمحل الصحيح إنها خاتم الجهل وفي حق الرجال. ونهى صلى الله عليه وسلم الناس جميعا عن الشرب بالذهب والفضة وليس فيهما، هذا عام للرجال والنساء جميعا. ثم النهي عن لبس الحرير والديبال فهذا خاص بالرجال، والديبال هو الغليظ من الحرير، والاستطراق هو الحرير بينه لمعان، وكل الله الحرير محرم على الرجال مباح على النساء، الا الشيء يسير كوضع اصبعين او ثلاثه او اربعه فهذا يباح للرجل، زر والرقعة الكوكب والرقعة الصغيرة ونحو ذلك من الشيء اليسير يباح للرجل، قد أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من حاجة من هذا. ومن اللباس الجلوس، كانت عن الخير أننا نهى عن الجلوس على الحرير أيضا، الرجل لا يلبس الحرير ولا الثياب ولا يجلس عليه ولا يتخذ من النخال يمتحي عليها، أما النساء فلا حركة من ذلك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن جرد شرب الفضة ولعبد الجرد الفضة، وقال إنها لا يمد الدنيا ولا يقوم العهد، فإن كفر في الدنيا لا يتبرعون من الحرام، أما أهل المؤمنون فإنها لا يمد العهد يصوموا بها في الدهر ويقوم العهد. في حديث البراء بن عازب الدلال على ان لا تاكل شيء احمر، ولهذا قال ما رايت في ذمه الا بحله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ملابس ملابس الحلى الا ملابس الحمر، فالاحمر لا باس به، والاسود والاخضر والازرق، لكن افضلها البياض حصر الملابس البياض ولا سواها انواع الثانيه لا باس بها، لا باس يلبسها اسرق او اخضر او احمر او اسود كما في هذا الحديث، هذا يخلف الخضراء. وفي حديث ابن حيفه ان خرج وصلى في حديث الوداع وعلي حله الخضراء صلى بالناس. وقد بكى الاخوة انه دخل عن الفتح وعليه حين نبوء سوداء وطاف في بعض طرفه وعليه البرد الاحمر وفي ذلك على هذه الانوار لا باس بها، لكن يحمل الشم في النساء وملابس تليق بالرجال وتناسب الرجال ولا يجد الشم في النساء لاي لباس، فإذا لبس الأخضر أو الأسود أو الأزرق وغيرهما إنها تكون على شكل لا يشابه لباس المرأة. وهكذا المرأة ليس لها أن تلبس نساء الرجل، ليس لها تشبه الرجال في الملابس ولا في غيرها، كل منهما يحرم عليه التشبه بالآخر في كلامه أو في نفسه أو في لباسه أو نحو ذلك. في بيان انه في الغربان يتخذ الذمه يعني يرد الشعر على الراس فلا باس بذلك اذا كان في الاقصى من شرعه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان يرد الشعر لاجل الفساد تعرض النساء فلا يجوز يمنع، اما اذا كان اتخذه لا لهذا المقصد فلا باس. في بيان خلقة صلى الله عليه وسلم وأن كان بعيد بين المنكبين وأن ليس بالقصير ولا بالطويل وسط من الرجال ربعة من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل بل بينهما بين الرجلين بل بين رجلين بعيد بين المنكبين عليه الصلاة والسلام كثر اللحية أدوها النوم نحورا بحمرة عليه الصلاة والسلام حسن العينين، ولم يحسن ان يصدق على عائشة رضي الله عنه ما رايت هذا الاحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان احسن الناس واجمل الناس عليه الصلاه والسلام. والواجب على المؤمن التقيد، وهكذا المؤمن التقيد بما شرع الله والحذر بما حرم الله في كل شيء. وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق وصول كلها في الصحيحين ذلك اصح من حديث المبدل والاصل جواز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم وبالمقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وافشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن التختم أو عن التختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق أو عن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل قصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم فأجعل قصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأمها عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وعلى آله وأصحابه المتدينون. أما بعد فهذه الأحاديث ثلاثة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق باللباس وفيها أحكام أخرى والمقصود ما يتعلق باللباس لأن الباب باب اللباس لما يباح وما يحرم. الأصل في هذا الباب الحلم الأصل في باب المأكولات والمشروبات والملبوسات والمرغوبات الأصل فيها الحلم إنما حرم الشعر فيطالب بالدليل من ادعى تحريم شيء منها لأنه خلاف الأصل ومن ادعى الحلم فهو خلاف الأصل. قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والرسمان وسخ لكم ما في الأرض جميعا منكم. قال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فاللباس لباس لباس أهل السوآت يعني العورات ولباس اتخذوا الزينة والرياش. ثم قال سبحانه ولباس التقوى ذلك خير لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي وهو التقوى هو الخير العظيم حين اللباس الحقيقي اللباس الذي له الثمرة العظيمة والعاقبة الحميدة لباس التقوى يكون مؤمن يتخلق بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله هذا هو اللباس العظيم الذي به العزة في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة. حجاب عليه براء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما هو صحابي وأبو صحابي قال نهانا رسول الله عن سبع وأمر بسبع من سبع خصال من جملة أشياء كثيرة أمر بها وسبع خصال أشياء ينهى عنها فليس له مفهوم العدل ليس له مفهوم بل هناك أشياء من الأوامر لم تذكر وهناك أشياء من النواهي لم تذكر لكن المقصود أن هذه السبع أمرهم بها والسبع الأخرى نهوا عنها. أمرهم بسبع بعيادة المريض بعيادة المريض ينسون المؤشر بما فيها من إشعار أخيه يتأثر بمرضه ولما في ذلك من العطف عليه والدعاء له وربما أرسلت له دواء وربما قضيت له حاجة ويحتاج إليك فيها وإياك المريض من القربات العظيم ومن حق رسل على أخيه. ثاني اتباع الجنائز من اتبع أخاه إذا مات يصلي عليه ويتبعه إلى مقبرة وعند الأسفل العظيمة وفيها جور لأهله وتذكر الموت ومواساة كل أهل الميت وتحصيل أجر عظيم لأن من شهد جهاد حتى يصلى عليه فله قراط ومن شهد جهاد حتى يصلى عليه فله قراطان ان جرس من السرطان فهو مثل الجبلين العظيمين فهم لا العجب. الثالث تشميت العاطف اذا حمد الله واذا حمد الله هذه السنه. من سمعت اخوك يقول الحمد لله ما كان عطس حق اذا حمد الله وهو يقول يهديكم الله ويصبر معكم هكذا السنه. الرابع ابرار القصر او المقصد حكم من الراوي القصر او المقصد يعني اذا اقسم عليك اخوك كبر تبرر قسمه. هذا من مكارم الاخلاق ومن حق المسلم على اخيه اذا قال والله رد عندي والله انتصر الله عندي والله تفضل كذا اصل اكرامك تجيب دعوته اذا تيسر لك ذلك. فان شق عليك تعتذر من اخيك حتى تسمع لك يعني هذا من مكارم الاخلاق ومما تولد به المحبه والتآلف والمهان والتعارف. الخالف يصل المظلوم نصر أحد من ظلم الكلام الطيب والشفاعة والفعل الطيب حسب طاعته فتنفره ما تستطيع مما يوافق الشرع المطهر. السادس إجابة الداعي إجابة الدعوة إذا دعاته وإجابة العرف أو غيره تجيب دعوته إذا فيها التعريف الإناث التعاطف التعارف. إلا أن يكون هناك منكر فأنت معلوم كثير من المنكر كخمر تدخين تسمير أكثر ذلك ذهب لك عذر الله كنت لا تستطيع إزالته عن المنكر. والسابع افشاء السلف على الحق السابق افشاء السلف. والثاني رد السلام افشاء السلام ورد به انت مشروع تكتشف السلام تبدا به ومشروع المسلم عليه يجيب فغر عليه رد السلام كما قال السلام واذا حييتم تحيه حيوا باحسن منها وردوا. ومن حق المسلم على في امر تاسع والنصيحه لحد الله إذا استنصحته وانصح له حديث آخر أن جليل بايع النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم أن يتبع النصيحة هذا من حق المسلم على أخيه. وهناك حقوق أخرى جاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يتبع ما جاءت به السنة فيفعل ما استطاع من ذلك يتحرى الخير والامتثال كما انه يتحرى ما جاء في النصوص لان النواهي فيجتنب يجتنبها ويحذرها. ونهاهم عن سبع من الشاهد من ذلك عن التحكم بالذات فلا يباس لا يجوز التحكم بالذهب للرجال ولكن بفضه لا باس من غير الشرب فضة والأكل كذلك أعظم لا يأكل في فضة ولا يشرب فيها ولا في الذهب من باب أولى. جاء الحمد لله لا تشربوا في هذه الذهب من فضة ولا تأكلوا الشهريات فإذا لا في الدنيا ولكم بالآخرة كما قال عليه الحمد حذيفة رضي الله عنه. وجاء الحمد مسلم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يأخذ أو يشرب من الذهب من فضة إن لا يجب في الوقت لا غير همه خرج المسلم. وعلى المياس أيضا نخل الشرب في أوالي من الفضة هذا محرم على الجميع الرجال والنساء جميعا ليس للرجال ولا للنساء تأخذ الذهب والفضة ولا الشرب فيهما. أما التحطم هذا خاص بالرجال يجوز المرأة تتحطم بالذهب. قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب ثم نزعه ولا البسه ابدا ولا البسه فيما واتخذ مكانه خاتم الجرة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على تحليل الجهل على الرجل وأن لا حرج إلا حرج في خاتم الجرة، وأن النساء فلا حرج عليهم في خواتم الجهل جميعا لأنهن في حاجة للزينة لذلك. والثالث ما يأتي الحمر لا يستعملها المؤمن لأنها منزيلة عاجل ولا يستعملها كان منزيلة جبر، وإن كانت من بيات من الحرير حرمت عليه لأن حرير أيضا فلا يركبها ولا يلبس الحرير. والركوب والجلوس مثل اللبس كما أن ينهي عن لبس الحرير كذلك الجلوس عليه. الرابع منها قسي وهي زياده بها خطوط من الحديد او امثال من قرب من الحديد ونهي عنها. والخامس والسادس والسابع الحديد والاستغراق والديباج. الحديد معروف والاستغراق نوع منه فيه لمعان، والديباج نوع غليظ كلها نوع من الحديد. في حديث عمر انه في الحديث انه موضع اصبعين او ذلك او لا يوصل للرجال لكن موضع اصبعين او ثلاثه مثل الزرق الصغار في مثل رقعه الثوب رقعه صغيره قد اصبعين او ثلاثه او لا باس. خياطه في الثوب كذلك اذا كان مقدار أشبعين أو ثلاثة أربعة هذه يباح للجامع الحديث لأن هذا قد يحتاج إليه. وفيها أنه يبشر من الخاتم حبيبي عمر يبشر خاتم اليد اليمنى ويجب لبسه اليسرى كما ثبت عن صلى الله عليه وسلم لبس اليمنى واليسرى جميعا وجعل خاتمه من داخل هذا هو الأفضل لأن الذمة محل الزينة وإذا أبشر اليسرى فلا بأس لأن الرسول فعل هذا وهذا. من جنس الساعة تلبس اليمنى واليسرى الساعة هذه إليها نفسها ولا مانع من جعلها اليسرى أو اليمنى مثل خاتم الفضة. ياسر الحسين بالخاتم نعم وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها عدو انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله يوم الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كتب الله ولمسلم تضمن تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسوله فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد والجهاد من أفضل القربات والأمان الصالحات بل هو أفضل القربات من جميع المعبدين قد يكون واجبا على العين أو يكون واجبا على الكفاية وهو بجميع أنواعه من أفضل الأمان الصالحات فينبغي لأهل الإسلام أن يعلموا بالجهاد وأن يحرصوا عليه لما فيه إعزاز الإسلام وعناية الكلمة ودعوة الناس إلى دين الله وجهادهم على ذلك وتكفير المسلمين ونصر الدين وحماية بلاد المسلمين ففيه مصالح عظيمة والله شرعه لما في الخير العظيم إخراج الناس من الظلمات والنور وإنقاذ الناس من الشر والظلم ومن إعلاء كلمة الله ونصر الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنهيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد من التجارة العظيمة أموالكم. قال تعالى انفقوا الخفاف والثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك رزقكم ان كنتم تعلمون. قال عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنه يقاتلوا سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا الى حق في التوراه والانجيل والقران الايه. وهو الواجب على صلاه امر المسلمين بالجمله مع الخطوه ويجب في بعض الاحيان على العين كما اذا حضر الصفين او استنفره الامام او حجب على واجه العدو ويكون سنه اذا قام به من يسري صلاه حق الله يسري وهم ورد فيها من حديث ابي عبد الله رضي الله عنه ان الانسان كان اذا ذكر انه مال في بعض الاحيان اذا لم يلقى فيها العدو جرا تزال في الشمس. هذا يدل على أن إذا ارتفع النهار فالأفضل أن ينتظر الزيت في الزوال حكم الرياح وينزل النصر. فإذا زالت الشمس أضاءت. وفي ناس يتمنى لقاء العدو نسأل الله العافية. والمؤمن لا يتمنى لقاء العدو ولكن يسأل ربه العافية. قال جماعة من أهل العلم معناه لا تملوا لقاء العدو على سبيل العذر والأمن ونحو ذلك أو الضحك والخيلاء أو الغيال. أما تملي لقاء العدو فرغبة بالجهاد حرصا على الجهاد فليس داخلا في الليل لأن الله شرع للمسلمين أن يجتهدوا بالجهاد وأن يشرعوا به وأن يرغبوا به وأن يساهموا به. نسأل الله العافية يسرق بالعافية لأنه قد يحضر الجهاد المجبور والتغير بيده يسأل الله العافية. فإذا لقي العدو فليصبر ويخلص لله ونفسه بالجهاد ونسأل الله الدار الآخرة وإعلان دين الله. وأعلم أن الجنة تحتضن للسجود إشارة إلى أن الجهاد لا تعدوه الجنة وأن سن السجود في جهاد دين الله وهكذا استعمال الرماح وغيرها من ادوات الارض كلها من اسباب دخول الجنه والنجاه من مال من اصلح الله نيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل الكتاب وانزل السحاب وهجم الاحلام اهلكم واصطلنا عليه. هذا في اشعل الجهاد والترعي فيه والدعاء ان المسلمين يحمد ربهم ان الله يعينهم وينصرهم على عدوهم. ولو قالوا اكثر الناس فقد يسلم الكثير وينصر القليل، فلا ينبغي يعجبوا بكثرتهم ولا بقوتهم، يسال الله العافيه والسير بسبحانه وتعالى. قال تعالى: ويوم حنين إن أجلكم فمكم فلن تغني عنكم شيئا. فضاق أن فرد الله كما رأوكم ووليتم الدليل. فالكثرة أكثر يخلل أهلها مما يعد ويدخل مما لا يعد. الواجب على أهل الإيمان وإن كفروا أن يلجأوا إلى الله ويرفعوا إليه ويطلبوا النصر، وأن لا يعجبوا بكثرتهم أو بقوتهم أو بذلك. بل عليهم ان يخلصوا لله ويسالهم له سبحانه وتعالى.